بشيطان يهرب من عمر، يفر من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وانت عارف القصة اللي ذكرت، مش عارف قلناها المرة اللي فاتت ولا ايه، ان الرجل اللي كان عابد كان عابدا وسمع بالشجرة الناس يقدسونها ويتقربون إليها، فقال أنا أخرج وأقطعها عشان أقطع البدع، عشان ما خلتش حد يقرب إيه قدس الشجرة، إيه شجرة يعني، فأروح أقطعها. فلقيها رجل، على فين؟ قال لي راح أقطع الشجرة. قال لي مالك بالشجرة؟ قال لي الناس بيتزلفوا إليها وبيتقربوا بها أو إليها ويكاد يشركون بها، فأنا أزيلها. قال لي يعني طول بالك وسيب الناس يفكروا، مالكش دعوة بيها. وبعدين يعني هقول لك حاجة، أقول لك الموضوع أحسن من كده، يجي نصاحب. نعم هو شاش في صورة رجل. قال لك في البداية لما حب يحول دونه ودون الشجرة فرع فغلبه الرجل، غلب الرجل الجاي الغريب ده الغريب، فصرع يعني وقع في الأرض، كل يقول يقوم يوقع. وفي الآخر قال له أقول لك تعالى إيه، لأن بس سيبك الموضوع ده، تعالى نتفق مع بعض على اتفاق. أنت الله بس أنت كل يوم تصحى من النوم تلقى لك قرشين تحت المخدة، تلقى فلوس تحت الدراهم، حط لك درهم اثنين ثلاثة تحت المخدة تحت الوسادة اللي تنام عليه. إيه رأيك في الموضوع ده؟ وبدل ما تضربني أضربك خلي، فروح وخلاص واعتمد على هذا. صح الصبح لقى فلوس تحت الوسادة دراهم، ثاني يوم صح لقى دراهم، ثالث يوم ما لقاش حاجة. قال آه ده خدعني، يبقى إيه اللي بيضحك علي ده؟ بس أنت رجعك بعد منعك كتعمل طاعة أغراك بالفلوس يا واد، لا ارجع لعزيمتك ثاني وخليك قوي الإيمان وروح للشجرة واقطعها. راح يقطع الشجرة، قابله الرجل نفس الراجل، خانقوا مع بعض، وقعها هذا الرجل الغريب، وقع في الأرض، يجي يقوم يوقع في الأرض، يقوم يوقع في الأرض. ففي الآخر يعني تبين أنه هو الشيطان. وبعدين قال له أنت كنت الأول خارج بعزيمة وإيمان فغلبتني، فلما جيت عشان أحضر الفلوس اتمنعت منك، ما بقيش تدافع لك الإيمان، إنما تدافع أنك اتحرمت من الفلوس، إذا إيمانك ضعف، عزيمتك ضعفت، فأنا غلبتك مش تقدر تطلع الشجرة. هذا دليل على أن الإيمان إذا كان قويا والعزيمة إذا كانت قوية يستطيع الإنسان أن يصفر على الشيطان. وفي حديث صحيح بهذا المعنى، المؤمن ينضي أو ينفي شيطانه، ينضي أو ينفي شيطانه، ينضي معناه يخليه عديم العافية، يخليه ضعيف. قلنا بسم الله بسم الله بسم الله، ما يأكلش معاه بسم الله، ما يشربش معاه، أعوذ بالله ما يقربش عليه، يتوضى ما يجيش ناحيته، يصلي ما يجيش ناحيته. فشيطان كل ما يقرب عليه يتحرك، كل ما يقرب عليه يتشمط على وشه، يأخذ على قفاه زي ما ناس أخذت، كل ما يقرب الشيطان مني يأخذ فيضعف، يبقى ضعيف، ينضيه ويضعفه، أو ينصيه بمعنى يقوده من نصيته، يبقى الشيطان منقاد لصاحبه، ما يقدرش يعمل فيه يعني. إما العزب الله الضعيف الإيمان هو اللي ينقاد للشيطان، ولذلك قالوا إن الواحد من اثنين اتقابلوا مع بعض، واحد يعني عاصي واحد طائع، فالشياطين بيلغوا بعض بالمحمول بتاعهم، كان معهم من زمان ربنا عامل المحاميه، وانت عامل نفس فرحانه البشريه مرسوله، يقول لك في تليفون ومحمول، وربنا مديهم محمول من زمان، من خلق الجن له محمول، يتكلم من على البعد والاستماعش، يخاطب اخاه عن بعد. فشيطان العاصي بيسال شيطان المؤمن مالك معدوم العافيه ليه، هزيل ليه وعيان ليه، مالك بصفر حتى الكرب. قال يا اخي معايا واحد ما يأكل شيء، يقول بسم الله يأكل بسم الله، يشرب بسم الله، لم أكل ولم شرب وينام بسم الله، لنا أكل ولا شرب ولا نايم، عدمني العافية. قال الحمد لله مع واحد لا يسمي ولا يذكر الله ولا عند حاجة، أكل براحته وأشرب براحته وسمين وما شاء الله صحة وعافية خاص. هذا ورد وهذا صحيح، هذا صحيح. سيدنا عمر لما قوته يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. يعني حتى سبحان الله العظيم بحمده، ده ممكن الشيطان يوسوس لواحد من الرعية يقول له اعمل الحاجة الفلانية، لكن أيام عمر ما كانش حد يوسوس لحد، الشياطين كانت كلها عدمانة، ما في مش شغال، ما فيش لها أي نشاط. لما واحد يرتكب